إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا القاسم ورسول الله استعاذة بالله من كل شيطان وبسم الله بسم رحيم الرحمن رب خالق عالم للألوان صلاة وسلام على النبي العدنان صلاة وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سقيه البنان فذاته بسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين له ومن تبع وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى قوم التراب وخير من تلسع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رباه وعلاه وعلمه وصدقه ونصره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه بها حرمه البرية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم وتنافق الإيمان والإسلام كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على النبي المحمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you. Thank you. Oh.

بسم الله I'm

Thank you. فما تفرق عمر البقيه الواحد والعائله الكريمه